جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل: شخص يحفظ القرآن ولكن يريد الأجر ويريد المال، فما حكم ذلك؟ ويحفظ القرآن إذا كان قصده الهدف الأول نفع المسلمين وأولاد المسلمين وتربيتهم على حفظ كتاب الله وتوجيههم، لكنه يأخذ المال من أجل يتفرغ لهذا العمل، ما عنده مصدر مال يعيش منه، فهو يأخذ هذا المال ليستعين به على هذا العمل النبيل والعمل الصالح، فهذا لا بأس به. نحن أنا أقول في الدرس، إذا كان الإنسان هدفه وجه الله والدار الآخرة من عمله، ولكنه يأخذ المال ليتفرغ لهذا العمل، والمال من أجل أن يعيش، لا يعيش على صدقات، فهذا لا بأس به. لكن إذا كان هدفه الأول والأخير الحصول على المال، ولا يبالي صلاح أولاد المسلمين أو فسدوا، حفظ ولم يحفظ مال شغل يناظر الشهر متى ينتهي حتى يأخذ هذا المبلغ، شتان بين الطرفين وبين الاثنين، إنما الأعمال بالنيات. نعم. يقول آخر: هل يدخل في ذلك من يتعلم العلم الشرعي من أجل الوظيفة الدنيوية، وهل يعتبر عمله شرك؟ بالإمكان أن الإنسان يتعلم العلوم الشرعية ويتفقه بالدين ويخلص النية لطلب العلم لينتفع به ويعمل به ويعلمه للناس، قصده في ذلك نفع الناس وتنويرهم ودعوتهم إلى هذا الدين وتفقيههم به، ثم يكون المال الذي يأخذه أيضا مقابل تفرغه لهذا الشيء، فبالإمكان أن يحصل إنسان على الأمرين. المهم ما يصير هدفه الأول والأخير الحصول على الوظيفة، ما يهمه انتفع الناس وما انتفعه، يدخل الفصل أو يقوم بمحاضرته أو بدرسه في أي مكان ويلقيه وهو لا يحضر على باله نفع الناس أو تنويرهم أو إخراجهم من الظلمات إلى النور وإلى تعليمهم، وإنما لأداء الوظيفة الدنيوية فقط، بحيث أنه لو تحصل له هذه الأموال ولو ترك العمل فهو يعمل، المهم أنه يحصل على هذا المرتب، ما يهمه، فهذا مثل ما قلنا إنما الأعمال بالنيات. أبدا، أنت انظر نيتك، ما هو هدفك، سواء من طلب العلم ثم بالنهاية ما يترتب عليه من وظيفة، سواء من تعليم. الإنسان بإمكانه أن يحصل على الدار الآخرة ومرضاة ربه بأي عمل حتى من أمور الدنيا. الطبيب إذا اجتهد من أجل أن يعالج المسلمين رحمة بهم ورفقا بهم ورجاء أن الله يشفيهم، ويحرص على ذلك ويخلص بعمله، يؤجر على ذلك وماله حلال. وإن كان إنه مثل جزار ما عليه إلا يحصل على المال إن شاء الله يموتون، فهذا إنما الأعمال بالنيات. أبد، كل عمل بإمكانك أن تحصل به الأجر والثواب والنية الصالحة ولا يمنع من أنك تأخذ المال المقابل. صحح نيتك. نعم. كان يقول من كانت نيته كذلك هل يعتبر عمله شرك؟ هذا الشيخ رحمه الله قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني إذا كان هدفه الأول والأخير الدنيا فعمله شرك، لأنه ما أخلص ما تعلم لله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله لمع المحسنين. إذا كان قصدك من طلب العلم من أجل تتعلم وتعمل وتعلم الناس فأنت في سبيل الله ولو حصرت على المال، وإن كان هدفك فقط تريد المال ما عليك من نفع الناس فهذا أنت ونيتك. يقول السائل من يأتي للعمرة ويتصور بالكاميرا في طوافه وسعيه ثم يعلقها في منزله، اللهم استعان، هل هذا من الرياء؟ ما الظاهر انه هذا من يمكن بالدرجة العليا من الرياء، كأنه ما اعتمر الا من اجل ذلك. مثل من اذا حج، كما نسمع في بعض البلدان انه اذا حج اذا كان له محل وكان قبل ان يحج مكتوب محل فلان من فلان، فإذا رجع على طول يأخذ اللوحة ويكتب الحاج فلان، كأنه ما حج إلا من أجل أن ينال اللقب، فهذا كأنه ما حج إلا من أجل يتصور، أجل يصور نفسه بين الناس وهم يطوفون. ويأتي صاحب صورني وصورك وأخذ المصحف وأقرأ وأتباكى وصورني وفي كل مكان، وهذا العمل كأنهم مساكين ما جاءوا من بلدهم إلا لهذا. هذا نخشى عليهم الله من بطلان العمل والخيبة والخسران إذا كانت هذه أهدافهم، والله أعلم بالنيات. نعم. يقول السائل قل من مسح على الجورب في اليوم الأول بعد المغرب ثم في اليوم الثاني مسح عند صلاة العشاء فما حكم مسحه؟ مسحه باطل، صلاته غير صحيحة وعليها نعيده، لأنه لا يجوز أن يمسح في وقتين متشابهين في لبس واحد إلا إذا كان مسافر 3 أيام، أما المقيم 24 ساعة سواء توضأت وضوء واحد ولا 1000 وضوء. لو توضأ بالساعة 20 مرة وتمسح ما يضر، إلى أن يأتي أول وقت مسحت فيه. لبست اليوم الصبح وأنت على طهارة وضوء الصبح ولم تنقض الوضوء ولم تمسح إلا المغرب، فلك أن تمسح إلى بكرة العصر، المغرب ما تمسح. فالعبرة في بدء المسح، ليس العبرة في وقت اللبس. لا، اللبس يمكن بعض الناس يصبر الوقتين والثلاثة بوضوء واحد. نعم. يقول السائل ما المراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره؟ يعني لو أقسم على الله أنه يحصل كذا وكذا أن الله عز وجل لا يخيبه بل يحقق ذلك، كما كان بعض الصحابة يعرفون بعضهم ناس منهم أنهم إذا أقسموا على الله نصرهم، يعني أبره، قال أقسم على ربك أن ينصرنا فأقسم، ولكن من أجل أن لا يكون فتنة أقسم على الله وأن يجعله أول شهيد حتى لا يفتتن به. هذا أحد الصحابة. أقسم على ربه أن ينصرهم وأن يكون أول شهيد. يقول السائل: هل ثبت أن حفظة القرآن يكونون شفعاء يوم القيامة؟ ورد، ولكن ما أنا ما أحضر نص الحديث ولا أدري عن يعني درجة صحته بالتمام، لأنه أن حافظ القرآن العامل به أنه يشفع بعشرة من أهله، لكني والله ما أستطيع أن أقول درجة الحديث، إلا أنه على كل حال حافظ القرآن العامل به والمخلص لله فإنه إن شاء الله من أصلح الناس وأحظهم وأكبرهم حظا يوم القيامة. يقول: هل ثبت أن حملة القرآن لا تأكل الأرض لحومهم؟ ما سمعت بهذا، ما سمعت إلا الأنبياء هم الذين حرم الله على الأرض أجسامهم. يقول السائل: رجل يعمل عند أحد الناس وحدد له مبلغ له هو ليربحه والباقي له، حدد له صاحب المال يريد مبلغا معين والباقي يكون لذلك العامل. يقول: اشتغل واعمل على أن تعطيني كل يوم 1000 ريال وما زاد فهو لك، ما حصلت من زيادة فهو لك. هذا مثل ما يعني يستسعى العبد يقال له يضرب عليه الخراج، يقول: كل يوم تأتيني بدرهم وما زاد فهو لك. مثل ما كان الزبير رضي الله عنه كان له 1000 عبد كما يروى، كل عبد يأتيه يوم كل يوم بدرهم، معناه الزائد لهم، هذا ما في بأس إذا اتفق معه على هذا العمل. يعطيه سيارة أحيانا يقول: اشتغل عليها كد ليلك ونهارك، تبطي أو تسرع ما علي منك، يعني لست متتبعا لك، لكن كل يوم تعطيني 100 ريال، إن زاد شيء فهو لك وإن نقص لا تكمل من عندك. هذا على حسب الاتفاق، إذا رضي إذا لم يتيسر له في ذلك اليوم المبلغ يجيبه من عنده، يسحبه من الرصيد حقه ويعطيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.